كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله وفي أصلاح للأكبر صيغة الأمر إلى الإكرام. لو قال القائل نعم 112 لو قال القائل طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سؤال، لو قال قائل إن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنتم تقولون الأمر من فوق فيجب عليه من انتهى من سفره أو شفي من مرضه أن يبادر بالقضاء، مع أن عائشة كانت تبقى إلى شعبان ما تقضي قومها. يعني هذا دليل من استدل بأن الأمر لا يقتضي الفور. نعم. الجواب يقول نعم، هذا على العين والرأس، جاء الحديث أو كان الدليل بجواز التأخير. ونحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت. يعني هذا خارج المسألة، نحن نتكلم في الأمر المطلق من حيث هو أمر، هل يفيد الفورية ولا يفيد التراخي. إنما أنتم أتيتم الآن بأمر دل الدليل على أن التراخي فيه جائز. نعم. قال نحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تكن قرينة على جواز تأخيره فالأصل فيه الفورية. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا إشكال في هذا والله موفق. نعم. وقوله صيغة الأمر عند الإطلاق، كلمة عند الإطلاق احتراز من المقيد، فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للثور لم يكن للثور. إنما محل الكلام فيه الأمر المطلق، صيغة الأمر المطلق. نعم. وقوله تقتضي وجوب المفعول به والمبررة بفعله ثورا، يعني تقتضي يعني صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، هذا هو أصل في الأمر. إذا أمرت بشيء دل هذا على وجوب المأمور به، إلا أن تأتي قريب تخرج هذا المأمور عن الوجوب إلى النفي، وكذلك تقتضي الفورية إلا أن تأتي القضية أيضا تدل على التراخي. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة، أن الأصل في صيغة الأمر عند الإطلاق أنها تفيد الوجوب وتفيد الفورية. نعم. يعني تقتضي الوجوب والفورية. وقوله فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد. طيب إيه الصفحة؟ وقوله والتحذير مثل ذلك لا يكون. وقوله والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يرتضي وجوب فعل المأمور به. وهنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، فكثير من الناس يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث ففيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فتجده يقول لك هل هو واجب؟ فما الجواب على هذا؟ أولا نقول إن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يقول لك افعل، فهل تقدر أن تقول له أنت توجب علي هذا أو لا توجب؟ هذه مسألة نقول يعني لو النبي فهم موجود الأمر قال افعل يا فلان، تقول لي يا رسول الله أتوقف أولا، أتوقف أقول يا رسول الله هل أنت أمرك هذا الوجوبي أو أمرك هذا المدبي؟ هذا لا شك أنه سؤال. وهذا الذي نقول دائما، الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن عندهم هذا التفصيل الاصطلاحي، بين الامر الوجوبي وبين الامر النفي وبين النهي بالتحريم وبين النهي الكراهه. انما الذي فهمه الصحابه وترد عليه الصحابه وسلكوه هو ماذا؟ هو النظر الى الامر من حيث هو امر فيفعلون سواء كان واجبا او كان مستحبا، والنهي فيجتنبونه سواء كان التحريم او النهي. هذا التفصيل الاصطلاحي هو لبيان المؤاخذه لا لبيان الفعل او الترك، انما هو لبيان المؤاخذه. اذ ترك الواجب فيه مؤاخذه وارتكاب التحريم فيه المؤاخذه، فالمؤاخذه فقط هي التي تفرق بين الامر اذا كان واجبا او مستحبا او من اذا كان محرما او ايه او مكروه. اما من جهه المسلك فانك تفعل ذلك سواء كان الامر وجود او استحباب او كان النهي التحريم او الانصراف. اذا فرقوا يا اخوان الان بين المسلك وبين الحكم والمؤاخذه. المسلك اذا رايت، لو جئت كتاب الفضائل مثلا، خلاص امشي بالفضائل، يعني امر النبي افعل، نهى النبي لا تفعل، نهى النبي عن شرب قائمه لا تتجرد فتشرب قائما دائما، لا لا تنشف ان تشرب ان تشرب ايه جالسا، بغض النظر بقى عن هل هذا النهي للتحريم او لكراهه التنزيه. هذه مساله ثانيه، هذه مساله انما يستفاد يعني ببحثها في موضوع المؤاخذه. هل انت ياتم اذا شربت قائما ولا غير ياتم؟ لكن خلاف بناء العلم انك منهي عن الشرب قائما وان السنه ان تشرب جالسا مفيش خلاف بين اهل العلم في ذلك. ولا يتمسح احدكم من الخلاء بيمين، خلاص لا تتمسح من الخلاء بيمينك. لا يمسكن احدكم ذكراه بيمين، خلاص لا يمسكن احدكم ذكراه بيمين. انام وانا جنب قال اذا توضات فنم. أيقظ أحدنا كما في صحيح حديث عمر، أيقظ أنا وجنود، قال إذا توضأ أحدكم فليوضأ. خلاص يبقى توضأ، أنت جنود توضأ، وهكذا. فالمسلك شيء وبيان الحكم المترتب على هذا شيء إيه؟ كثير من الإخوة يذهب في فعل الفضائل أو في ترك المكروهات بناء على هذه القاعدة. لا لا نهي التنزيه، لا فالامر الاستحباب. طيب يعني استحباب يعني؟ زي يقول لك تقول مثلا اضرب حياتك المساله سنه. كانه يعني السنه دي يعني حرام. يعني الضبط يقول يعني كده لا ده سنه، يعني حرام مثلا يعني سنه يعني حرام. طيب السنه عملت سنه. بغض النظر بقى عن هذا، لكن السنه يعني ايه يعني؟ يعني حتى فيه سوء ادب، لا لا ده سنه. يا اخي اشرب المسجد لا يا اخي كرام تنزيه، ورد ان علي ضرر كذا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما شاء الله، يعني فقيه بالاستثناء فريد ولست فقيها بالتطبيق. ولهذا كان بعض العلم يذكر نكته في ذكر انواع الغيبه المستثناء. طبعا الغيبه هذه محرمه، لكن مستثنى من الغيبه امور، مستثنى من الغيبه امور ذكرها العلم، ذكرها الغزالي، ذكرها النووي رحمه الله، وان كان الشوكاني تعقبهما في كثير منها، لكن على كل شيء مستثنات. فكان بعض العلم يرى ان المستثنات هذه لا تقدم للامه كعلم، ولكن من يقدم للامه هو التحريم. فاذا وقع واحد في شيء وجاء يستفتي يقول له المفتي هذه ايه؟ هون على نفسك، هذه مما يجوز وقد اجاز من شرط كذا وكذا. أو يجعل تعليمه هذا لمن يفقه ويعلم، لكن لو يجي في الأمة كده في العوام ونتكلم مثلا عن مستثنات الغيبة، كل واحد يترجم على حسب ايه؟ دعمه، إن كان من باب النص، فهو يرى بقى إنه يجد تشكك في هذا، وده للأسف الشديد يحصل من طلاب العلم. يجي واحد مع أخيه، يا أخي والله أقول لك عن أخي، أنا يعني هي مش من باب الغيبة يعني، أنا صراحة أنا بحب أخي في الله وكذا، أحسبه على خير صراحة يعني ما أظن حصل. لكن هذا الاخ كيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف. انا والله انا ما اقدر هو فيه يعني انا ما اتجرا عليه ولا افتري عليه ويجعلها تحت ايه ما يعني شعرات لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم. قال ان تقدر ان تقول له انت توجب عليك هذا او لا توجب ام انك ستفعل؟ الجواب انك ستفعل، فان كان واجبا اتدت وسلمت من الاثم، وان كان مستحبا اتدت وتم لك الانقياد التام والاستسلام لامر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا عجزت عن فعل هذا المامور لا تفرحي من حديث ابي بلال عمر انه قال خالف الله ربنا لا تمنعنا الله المساجد الله. خلص. ما هي هذا للتحريم والإكراه؟ ما وحدت دي المسألة من ابن عمر لما قال له ولده والله لأمنعهم، وهو قد وقع في نفسه أن النهج هذا الخروج هذا إذا عارض مفسدة عظيمة فإنه يستدعي أن نمنع. اجتهاد لو عند أهل العلم نقول به، لو تبحث مسألة علمية نقول به، لكن هكذا يكون التعامل مع السنة؟ لا تمنعوا إماء الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول ولده والله لا يمنعها. فعنفه ابن عمر قال الله فرأيته يسبه سبا ما رأيته سبه مثله قط، يقول له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعهم. اعتراض ابن عمر عليه على الأدب، ما هكذا كل الأدب مع السنة. إن كان عندك ملاحظة كان عندك كذا زي ما كل واحد النبي قال كذا السنة دعنا من بس من قول ذلك الآن، لكن ألم يرد إيه دعنا؟ حتى لو هو يقصد مثلا إنه ليس في المسألة مسألة ذكر حديث الآن ولكن مسألة كذا مثلا، لكن ولو ينبغي الإنسان لحظة حتى يتأدب مع إيه؟ مع السنة. قال وإلى عزلت على حقيقي. لا أنا عزل يا معلش معلش إحنا عزلناها خلاص. نعم. قال على سبعة وقال هذا سبعة على الوجود. نعم. وإذا عزلت عن فعل هذا المأمور حينئذ قد يسوغ لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأني أعاقب عليه أم ليس بواجب؟ لكن على كل حال هذه الآلة تدل على أن الخروج عن أمن الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، لأنه حذر منه بالفتنة أو بالعذاب الأليم. وهذا وعيد، والوعيد من ضمن القرار التي تدل على التحريم. نعم. قال ومن الأدلة على أنه من الفوز قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستغاثة إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحنث يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأسرع، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الوالات تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. فلو كان الأمر لا يفرقه لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله والأمر بالاستباق إلينا دليل على وجوب المبادرة، استبق يعني كن الأول فلا تتأخر، وهذا يدل على المبادرة. استبق يعني كن الأول فلا تتأخر، وهذا يدل على المبادرة، لأن الأمر بالاستباق يدل على الوجوب كما فرضنا من قبل، فيكون دالا على وجوب المبادرة. سؤال المأمورات الشرعية خير، فهل كلمة الشرعية لها مفهوم هنا؟ الجواب نعم لها مفهوم، فالمأمورات الكونية فيها خير وشر، فالقضاء والقدر فيه خير وشر. يعني ايه له مفهوم؟ يعني ايه معنى السؤال يعني؟ فهل كلمة الشرعية لها مفهوم هنا؟ يعني ايه؟ يعني ايه لها مفهوم؟ لا عندي مفهوم شديد جدا. أو يقول هل كلمة الشرعية لها مفهوم هنا؟ هل تكرر إلى إبراهيم؟ هل تيجي معه كلمة العلم ذي؟ يقول هذه هل لها مفهوم؟ طيب سؤال كلمة شريرة عشان كده شيخ مقول نعم لها مفهوم. فالمأمورات الكونية فيها خير وشر ماشي في المأمورات الشرعية كذا وصف بأن شرعية لأنها كذا أيوة مفهوم خير كلمة لها مفهوم يعني مفهوم خير. فهل كلمة الشرعية لها مفهوم منها هنا يعني بمعنى أن المأمورات الشرعية يقابلها إيه الكونية ويقابل خير الشر الشرعية خير. فكلمة الشرعية لها مفهوم هنا بمعنى أن المأمورات الكونية كذلك أو ليس فيها خير ولا فيها شر. المأمورات الشرعية خير إذا المأمورات الكونية شر هل لها مفهوم هنا يعني بمعنى مفهوم المخالفة يثبت هنا. هل مفهوم المخالفة يثبت هنا؟ فإصلاح العلماء هذا لا مفهوم له هذا له مفهوم يعني معناه هل مفهوم المخالفة يثبت هنا أو لا يثبت. فالمأمورات الشرعية خير مفهوم المخالفة المأمورات الكونية شر هل نثبت هذا؟ نعم. قال لهذا قلنا المأمورات الشرعية استرادة من المأمورات القدرية الكونية فهذه فيها الخير وفيها الشر. فالجد والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر والمعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر. طبعا الجد والقحط هذا قدر نفسه هي شر يعني بالنسبة للإيه المقدورات لا بالنسبة للقدر. فقدر الله خير قدر الله يده وفعل الله يده خير. أما المقدورات المفعولة هذه فيها الخير وفيها الإيه وفيها الشر فالموت وإصابة الأمراض والابتلاءات والقحط وكذا هذه شر شر بالنسبة للمقدور. أما بالنسبة لقدر الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل فيها خير. ليه؟ لأن الله ما فعلها ما قدرها إلا لحكمة ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر ده شر ولا مقدرات ولكنه لحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لحكمة خير ولا يبقى مع كون المقدور هذا شر إلا أن الحكمة تجعله بالنسبة لله سبحانه ليس شرا لأن الله ما قدره إلا لإيه إلا لحكمة بلاده. نعم. فقوله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جلها تأثيرا ذاتي ما أمرهم به من النحل والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع والصحابة رضي الله عنها عن التحلل الوداع يعني لما اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما اعتمروا وقفوا عند المرة آخر باشر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وقد كان الصحابة يعني يكبرون أن يتحلل الواحد من العمر في أشهر الحج. فقال يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقصر يعني منيا يعني نحن نتحلل الآن نتحلل كل رسول الله قال نتحلل كل يعني نتحلل الآن ونحرق قوسنا ونأتي النساء وانطلق بعد ذلك إلى منى كان يعتبرون ذلك ايه صعبا وعظيما لان كان انا في الاول يعتبرون العمر في اشهر الحج وكذا من افجر الفجور. فقال صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهديه ولا جعلتها عمره يعني مثلكم. بس انا الاشكال انني لم افعل مثلكم انني سقت الهديه ومن ساق الهديه لازمه القران لازم نقبل بالعمر والحج ما يضرش. هم طبعا ما ساقوا الهدي فامروا النبي بالتحلل وهذا اكمل من حيث هو اكمل فالتمتع اكمل الانفاق على الصحيح. فلما استعظموا ذلك قال يا رسول الله انطلق احدنا الى منى وذكروا يقتل يعني منيا يعني احنا عايزين نبقى كده ملائكه في النور لما جينا من المدينه لا نحتاج ابدا الا تحلل بقى واحد وخلاص لكن نتحمل الان في وسط هذه الرحله ثم نمشي الحج يوم الثاني. فاراد ان يصيب خاطره فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرته، يعني لو كنت اعلم غيبا لما سقت الهدي ولا جعلته عمره يعني مثلكم. تاخر الصحابه هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي لما تاخر وجادله الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن الصحابه احرصوا نصف الخير وما جادلوا من اجل الجدال. حتى في الحديبيه وانما قال العلماء بان تخون اليوم ما امروا ما امرتهم بذلك او كذا، رجاء ان ينزل الوحي فيتغير امر، لانهم مشتقون الى مكه، قلوبهم احتاجوا الى مكه واستعظموا هذه الشروط بنظر هذا. فلما تباطؤوا مش عصيانا لامر النبي، مستحيل الصحابه ما وجدت امه على الاطلاق اشد امتثالا منه، مستحيل، ولكنهم انتظروا رجاء ان ينزل الوحي لعل يصوب فعلهم وتاخرهم او يامر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكه لعل هذا، فهم استطاعوا لينزل الوحي. فلما علموا ان الامر بات يقينيا بادروا رضوان الله عليهم بذلك. نعم. قال الصحابة رضي الله عنهم: لا شك انهم احرص الناس على الخير، ولا شك انهم اطوع الناس لله ورسوله. وفي غزوة الحديبية: يعرفون ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وافعاله من الامر الذي فوتوه انه ضغط على المسلمين. طيب ايه الفتحة؟ يعني ذكر ما حصل. المهم انهم تباطؤوا وتثقلوا. الصفحة المقابلة 117. المهم قال: المهم انهم تباطؤوا وتثقلوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة واخبرها ما جرى، وكانت ام سلمة من النساء العاقلات، فقالت له: يا رسول الله اخرج وادعو بالحلاق واحلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعا بالحلاق فحلق راسه. فماذا فعل الصحابة؟ علموا أن الأمر منتهي، ليس فيه مراجعة، فكان يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم. ليس فيه مراجعة، إشارة إلى أنهم كانوا يصنعون، مش زي إحنا بقى، إحنا نسمع نرجع، يعني نفسنا المسألة تنتهي، هم يريدون الدخول ولو كلفهم ما كلفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه شرطا عظيما. يوم أن وقفت القصوى قال: والله لا يدعونني إلى خطبهم يعظمون فيها بيت الله أو حرمتنا إلا أجبتهم إلى ذلك. يعني لا يمكن أدخل مكة كده عنوة بالسيف رغم أنه فيه تعظيما للبيت، ما يدعي يعني خطبية تعظيم البيت إلا أجبتهم إلى ذلك. ولهذا خير الله خاطرهم في رجوعي، أنزل الله في وقت هذا الجو المخيم بالحزن، أنزل الله القول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ودي فائدة الانقياد وراء أهل العلم الراسخين. قد يبدو لك شيء تقول: يا شيخ خلص يا شيخ دول ما، لا، أهل العلم الراسخين أنصح وأبصر. روض نفسك على ما يقول أهل العلم، اوعى تفكر انك انت بعاطفتك يعني انك انت اكثر عاطفه ولا حماس ولا كذا، يقول لك جهاد ولا الجماعه دول كذا، لا، لا يمكن تكون اكثر غير راضي على دين الله من عالم عاش مع العلم 70 سنه، مستحيل، اوعى تفكر هذا ابدا. لكن الزم غرض اهل العلم، فان من لزم غرض العلماء الراسخين هو اختبار يعني مختصر ومصغر، كما لو كان النبي بين ظهرانيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا شفت عمر على جلاله القدر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتلنا في جلاله القدر، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا. نعم، لكن شوف النص الذي تربى، الذي تربى التربيه الخاصه ابو بكر رضي الله عنه، لم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هدي قيد امنا الا بغضبه، فكان الفلاح والنجاح في ذلك. نعم. قال: المهم اني اتيت بهذه الدلاله، بهذا الدلاله على ان امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الفورية، والا لما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه الدلاله: لو كان الامر بالتراخي لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخره لا شيء من أمر للثوب. يبقى هذه القضية يستدل بها الفريقان، يستدل بها من يرى أن الأمر يفيد إيه التراخي، ويستدل بها من يرى أن الأمر يفيد الفور. ما وجه الاستدلال عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ يعني حتى واحدة يستدل بها من رأس الأخير تراخي ومن يرى التراخي. طيب وجه ذلك ولو كان الفوري استجاب، والنبي لم يؤثمه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الفوري أثمه. فهو من يرى أنا الفوري لا هذا بعيد. الأقرب غضب النبي، إذ لو كان بالصراخ لما غضب صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للسنة، والتأخير له آفات ويقتضي تراك من الواجبات حتى يعجز عنها. نعم. ذكرنا أربع علل، والعلل تسمى الأدلة العقلية أو النظرية. أولا المبادرة بالفعل أحوط، لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه على التراك أخطأ، لكن إذا أخرت رأى لك الذين يقولون إنه على الفور أخطأ. إذن ما هو الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلا لا يقول لي فيه أحد أخطأ. قال الثاني بالصفحة، يعني هذا بيان صريح هذا القول. قال سؤال، إذا كان جمهور العلماء، قال سؤال إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا، فهل هذه فريضة تصرفه؟ الجواب لا، لأن الدليل هو الإجماع، لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس بالوجوب. دي مسألة مهمة. يقول إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب فلا في قريب من تصرفه. كون أكثر العلماء مثلا ذهبوا لأن الأصل مثلا المادة، هل هذه القرينة تصرف الأمر من كونه واجبا إلى كونه أصلا للندب؟ قال لا، لأن الدليل هو الإجماع. لكن لا شك أن الإنسان، يعني دليل ممكن يصرف الإجماع، لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس الوجوب. يعني إذا يصبح الاستفادة من هذا أن الخلاف سائغ، وأنه لا يلزم من ذلك تبرير. وهذا في نقطة مستقية لطالب العلم. ما هي؟ طالب العلم يوقر قول الجمهور ويحدث قول الجمهور عنده ارتعاد فرائضه، ولا يكون عنده تجرد زي مثلا ما نسمع لك لا خرج ولا خرج منه. خرج منه دخل فالدليل بس افرحنا رجلا ولا يهمنا قول جمهوره كذا وكذا. فبعض الناس ظن منه انه يكون تابعا للدليل وان الاصل الدليل وكذا، وهذا لا شك انه لا يخلف فيه حتى عند الجمهور لم يخالفه، ما في شك فيها. لكن يحصل عنده تجارب نقول لك اترك هذا ولا كان قول الجمهور. لا، قول الجمهور قول يحدث فيك عندك خوفا، ولا ينبغي أن تعدل عن قول الجمهور إلا بدليل تتيقن أو يبلو على ظنك أنه راجح في المسألة. بعض إخواننا مثلا يسوي في الطلاق مثلا البدعي، يقول هذا لا يقع أبدا، مستحيل، من عمل عمل ليس عليه أمره راجح في المسألة كده. طيب الجمهور الفقهاء الأربعة وجمهور الصحابة ومن بعدهم حتى حكم المنبر رحمه الله تعالى أن المخالفة لذلك قول شاذ، يقول لك لا بعت من هذا، من عمل عملي فعلى منه ورد. وهؤلاء الجمهور ما كانوا يعرفون الحديث هذا أن من عمل عملي فعلى منه ورد، وأنهم قالوا ذلك تجرؤا على الله ورسوله، أو قال ذلك بناء على أدلة. قال ذلك بناء على أدلة. ابحث فجر الجمهور أولا، ثم ثانيا لا تكن مستقلا في خروجك عن الجمهور، ولكن كن تابعا لمن؟ العلماء. يعني قبل شيخ الاسلام رحمه الله في مثال بصلاه البدري هذا قام شيخ قبل صلاه شيخ الاسلام كان اللي يقول ان صلاه البدري هذا لا يقع ممكن يصلى او ينفى او يقطع تقطع يداه ورجلاه مستحيل يعني قول ليس له ادنى قوه من القائلين به قول الجمهور مكتسح حتى ذاك الانسان رحمه الله ولهذا دخل السجن وخرج ما ان اكثر هذا حتى خلص السجن لانه خالف ايه المذاهب الاربعه لكن قوي القول بعد شيخ الاسلام بتلاميذه مثل مسرور الخلص واصبح القول قوه ما تجيش انت بقى تاخذ قول هذا الان وتزعم أن هذا القول هو المسألة الوحيد وأنه الصحيح مع الباطل لا يخش أبدا لابد أن قول الجمهور يحدث عندك هيبة ولهذا نقرأ بعض العلماء أحيانا يقولون إيه وهذا كذا لولا هيبة الجمهور يعني في نجاتك الدم تقرأ من جهة الأدلة تجد أدلة قوية في مسألة النجاة عدم النجاة لكن هيبة الجمهور هيبة الجمهور في نفسك لابد ان تحدث ايه اقرا فينبغي لطالب العلم ان يتريث ولا يستعمل الالفاظ التي يستعملها من بعض الناس يسقط على نفسه ما كان يتكلم به مثلا الائمه فقط خصوصا ابن حزم مثلا مش حتى شيخ الاسلام شيخ الاسلام غايه في الادب مع المخالف لكن لا يجيب كلام ابن حزم مثلا يقول لك ولولا وكذا ودعك والله ورسوله يقولان كذا والسنة قاضية ويجيب العبارات هي معروفة مشهورة وينشر في الجمهور نشرا لا ما ينبغي هذا حتى مثلا من المتأخرين الذين لهم يعني سمت في الغالب زي سمت بن حاتم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وعلى قدره هذا الإمام له مساحة أن يخرج بها مثلا بقوة عن الجمهور لكنه مع ذلك اذا ناقش مثل هذه المسائل يقول زي مساله مثلا الصلاه اوقات النهي زي مساله وجوب الستره زي مساله كذا نفسه رحمه الله يقول ايه وهذه من المضايق يعني المسائل ايه الصعبه اللي يصعب يعني الحزم فيها مع انه يذهب ويرجح احيانا في هذا لكن هيبه الجمهور لا ولا شك ايه ثقل ابن القيم رحمه الله حين يثق الخلاف في الطلاق البدعي والسني بعد ما يسوق وينشر الأقوال يقول هذه نهاية أقدام الفريقين وهذا نزال لا يثبت فيه إلا كيف وكيف وكيف لكن يجي واحد لسه راجع يقول بسم الله الرحمن الرحيم في العلم وحافظ خمس ست جمل ينشر بها هذه مسألة يسره لها جدا مسألة قول عليه الجمهور لا تستهين به لا تستهين به وينبغي لطالب العلم أن يخرج عن هذا القول ويزهد فيه إلا إذا كان عنده علم ثابت وعلم ثابت منك أنت يا رجل ما عادش عندنا الآن مالك اللي أفتح من 17 سنة ما عادش عندنا الشافعي اللي قاد الأمة وعنده كذا لا إحنا عمالين نعكس يعني يا دوبك إذا وصلنا مثلا 50 سنة نعرف أصول العلم فالله يجزاك خير ما تجرأش وأنت لسه إيه بايع حفظنا 2 3 خلاص بيت حكم بين العلماء في هذه المسائل فيها خلاف لابد الانسان يتناولها بادب ويكون تابعا فيها لعلماء ويكون واثقا في القول ولهذا المسائل يقولها مشايخ عن منابر احيانا مثلا شيخ يطلع عن منبر مثلا يعني يذكر مثلا يترجع عنده القول بكفر تارك الصلاه تكاسلا الشيخ عارف بيقول ايه وعارف ادله المخالف ايه وعارف يوجه ايه مثلا يعني ما تجيش انت بقى تقمص شخصيه الشيخ وحب القادمه فتخطب في كفر تارك الصلاه طبعا مساله صعبه والكلام فيها قوي والادله فيها قويه ومن قال بعدم الكفر عنده ادله قويه فما تجيش انت بقى خدت كلمتين بقى لهم الشيخ اللي كان شيخ اختطر يمكن الشيخ ركب على اقوى الادله يمكن الشيخ عارف موقعه يعني موضع مناط الادله ثم انت بقى تيجي تقمص شخصيه الايه؟ الشيخ يوم ما يملك طالب علم في الخطبه هذه ينشر كنشرا ويبين بطلان ايه؟ قولي فلا انت عارف ترد عليه ولا مش عارف ترد عليه بايه؟ فهذه المسائل لا انما ابحث ويعني تستوعب المسائل بحثا عندك الى غير ذلك من هذه الامور.